إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الشريعة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وقد وقفت بكم عند الباب 36. نعم، تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال أخبرنا الفريابي هو محمد بن جعفر، وهو ثقة إمام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ويعرف بدحيم بالدال والحاء، آخر الكلمة ميم، دحيم لقب، واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة. وقد كان الإمام أحمد يصفه بالعقل والركانة، فقد قال المروذي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، يقول: كان الإمام أحمد يقول: عاقل ركين. يقول عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي: عاقل ركين، يعني رزين. وروى الذهبي بسنده عنه عن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله في العلانية، لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر، يعني تسر ما لا تعلن وتبطن ما لا تظهر. لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. قال حدثنا عبد الله بن وهب، وهو الإمام المشهور، ثقة حافظ عابد، من رجال الستة، ومن الإيمانيات المروية عن ابن وهب رحمه الله تعالى، ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: كان أول أمري في العبادة، أي انشغلت في أول أمري بالعبادة، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى عليه السلام كيف خلقه الله، في عيسى عليه السلام كيف خلقه الله. قال: فشكوت ذلك إلى شيخ، ولعل ذلك الشيخ من العلماء الربانيين. قال: فشكوت ذلك إلى شيخ فقال: يا ابن وهب اطلب العلم. فطلبته. الشبهات، الشكوك، الهواجس، الوساوس، الأخلاط من الأفكار الممتزجة بين الإيمان والإلحاد لا يمكن أن تغادر الإنسان ولا أن يودعها الإنسان إلا بالعلم. ولذلك كان طلب العلم فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال خالد بن خداش: قرئ على عبد الله بن وهب، قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال القيامة، تأليف عبد الله بن وهب له كتاب سماه أهوال القيامة، فخر مغشيا عليه ومكث هكذا أياما ثم بعد ذلك مات. وقال ابن أبي حاتم من إيمانياته، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا حرملة، قال: سمعت ابن وهب يقول: نذرت، وهذا من اللطائف والإسناد يلوح بالثبوت. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، قال: حدثنا حرملة، سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت أحدا صمت يوما، نذرت أني كلما اغتبت أحدا صمت يوما. قال: فأجهدني الصيام. قال: فأجهدني الصيام. قال: وما زلت أصوم وأغتاب. قال: فنويت أني كلما اغتبت أحدا تصدقت بدرهم. قال: فأقلعت عن الغيبة. قال: فأقلعت عن الغيبة لحب الدراهم. وهذا بلا ريب أنه سبيل من السبل التي لربما يعالج الإنسان بها نفسه. فالمعالج أولا معالجة تكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بحمل النفس على أنواع من المجاهدات لا تخالف المنصوص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا أبو هانئ، هو حميد بن هانئ، لا بأس به أو صدوق، درجتان مترددتان بين الإمامين الذهبي وابن حجر، صدوق أو لا بأس به، وهما في مرتبة سواء أو قريبتان من بعضهما من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي بضمتين هكذا، الحبلي، وهو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي، ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق، فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. ومطابقة نص الحديث للباب، وهو باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض، ظاهرة، حيث إن نص حديث عبد الله بن عمرو، وقد خرج المؤلف الحديث رواه من طريق ثلاثة وجوه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص من ثلاثة طرق من طريق من حديث عبد الله بن عمرو. النص: فرغ الله من مقادير الخلق، فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. سند هذا الأثر حسن، والحديث رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب به بلفظ كتب الله مقادير الخلائق. اللفظ الذي ساقه المؤلف هنا فرغ الله، وفي صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مثل بقية ألفاظه. طيب، الحديث سنده حسن، رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب نفسه من هذا الوجه الذي ذكرت. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أبو هانئ. شفنا عندنا مضبوطة بالضم الخولاني ولا الخولاني؟ لا الخولاني، الخولاني، جزاكم الله خير. قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله محمد بن زياد النيسابوري. عبد الله بن محمد النيسابوري ليس من رجال الستة. قال الحاكم إمام عصره من الشافعية بالعراق، إمام عصره من الشافعية بالعراق، وقال الحافظ الذهبي، قال الذهبي الحافظ الفقيه، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجله، وقال مرة لأحد تلاميذه: يا أبا الحسن، وفي هذا النص بعض الفوائد، قال: يا أبا الحسن، لا يدخل من هذا المسجد الجامع، لا يدخل من هذا المسجد الجامع إلا أعقل رجل رأيته، وهو يونس بن عبد الأعلى. وهذا يلتقط في كثير من العلماء لا سيما أهل الحديث، يوصفون مع علمهم وحفظهم بالعقل، ولو لم يكن ثمة في واقع تصرفاتهم ما يدل على رزانتهم وعقلهم وسدادهم ورشادهم في حسن تصور الأشياء والتصرف معها لما وصفوا بمثل هذا، لأن هذا يدل على مزيد حسن تصرف وحكمة فيما يتعلق بالعلم بالأشياء وتطبيقها على العمل، والله المستعان. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو ثقة من رجال مسلم والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، وهو ثقة إمام. قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني، تقدم صدوق، عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. سنده حسن، والحديث أخرجه مسلم كما مر. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فريابي تقدم قوله: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح، والثقفي ثقة يدلس من رجال أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في القدر. قال: حدثنا الوليد بن مسلم ثقة يسوي لكننا أمنا ها هنا لتصريح هذين الموسومين أو الموصومين بالتدريس، موصوفين بالتدريس بالتحديث. الأول وهو صفوان قال حدثنا الوليد، والثاني الوليد قال حدثنا ابن لهيعة، وهذا حكم الأئمة والعلماء على الوليد ابن مسلم، ونحن نعمل بأقوال العلماء القدماء كالحافظين الذهبي وابن حجر حين يصفون أحد أئمة الحديث أو رواة الحديث بصفة مثل صفة التدريس، فإنه يصعب أن يأتي إنسان فينفي مثل هذه الصفة لا بجزء ولا بمؤلف. قال عن الوليد، نعم، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق، وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سنده حسن لأنه من الطريق نفسه، سنده حسن، وأخرجه مسلم. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة صدوق، عبد الله بن لهيعة صدوق من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، هو نفسه الذي أكثر من الرواية عنه الآجري أكثر من 300 نص في كتابنا هذا، قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب، هو المصيصي البزاز، وهو مقبول، ومقبول عند الحافظ ابن حجر حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وانتبه لدرجة هذا الحديث بهذا السند، مقبول من رجال أبي داود. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، هو إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، وهو ثقة حافظ من رجال الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة حافظ من رجال الستة. عن جامع بن شداد، جامع بن شداد والمحاربي، ثقة أيضا من رجال الستة. عن صفوان بن محرز، ثقة عابد من رجال الستة سوى أبي داود، من رجال الستة سوى أبي داود. ومن الإيمانيات المنقولة عنه في ترجمته قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: كان صفوان بن محرز واعظا قانتا لله، اتخذ لنفسه سربا يبكي فيه لئلا يظهر بكاءه بين الناس. قال: اتخذ لنفسه سربا، وهي غرفة أو حجرة صغيرة تحت الأرض يبكي فيه. وهذا بلا ريب أنه يدل على خشوعه وخشيته وإخلاصه. والإنسان قد يغلب في بكائه أمام الناس فيبكي، فإذا كان مخلصا فلا عتب ولا تثريب، ولكن الأمر إذا لم يكن كذلك فإن هذا من باب الرياء والسمعة. ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. أيضا الحضور لا بد أن يكون ممن يحسن الظن بمثل هذا المشهد، لأن بعض الناس كلما رأت عيناه ووقعتا على رجل بكى يكاد يتهمه بشيء في قلبه. وهذا بلا ريب، هذا بلا ريب أنه من باب سوء الظن بالناس، من باب سوء الظن بالناس. وهذا يقع لبعض الناس، وقد يكون من تلبيس إبليس عليه. إذا رأى إنسان كثير البكاء قال القلب يتوجس منه خيفة أن يكون مرائيا، وإذا رأى رجلا لا يكاد يفارق ما وراء الإمام ومحافظ على سماع الأذان وترديده قبل دخول الإمام أيضا قد يتهمه بأنه يرائي، قد يتهمه بأنه يرائي. نعم الالتصاق بموضع معين، الالتصاق بموضع معين كمن يصلي وراء الإمام على وجه الديمومة الأولى خلافه، إلا أن يكون حافظا للقرآن يصلي جل وقته ليرد وليفتح على الإمام. لكن لاحظ الإمام أحمد إيش كان يصنع. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأرجو أن تتناقلوا هذا وتنقلوه للعباد الخشن الجلد في الذين يعني تحملهم العبادة والجلادة، إلى ألا يبرحوا ما وراء الإمام، انقلوا إليهم هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يصلي وراء الإمام دائما، فإذا فاته ما وراء الإمام توجه يمنة عن ميمنة الصف أو عن ميسرة الصف، فقال له بعض طلابه وأصحابه: يا أبا عبد الله، والله لو أشرت إلينا لفسحنا لك ما وراء الإمام. قال لا، قال لا، قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن البعير، لأن بعض الناس هذا المكان خلاص وقد اشتراه بصك، ها، حتى إن بعض الناس لو جاء يصلي لغضب منه أشد الغضب. هذا سبحان الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل في المكان في المسجد مكانا كما يوطن البعير. وشوف فقه الإمام أحمد، يصلي هنا فاته هذا الموضع يذهب إلى هناك، فاته موضع اليمين يذهب إلى اليسار، ولا يجعل له موطنا من المسجد يعرف به، فإن هذا أمر منهي عنه. فالذين يحكمون على مجرد الجلادة والعبادة بكون هذا العمل رياء، بلا ريب أنهم نصبوا أنفسهم وكأنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو رأيت إنسان الآن يقف فيقول لرجل مسكين أو فقير: تعال تعال خذ هذا، يعطيه 100 ريال أو 50 ريالا، كثير من الناس يقع هاجس في نفسه يقول: هذا أظن مرائي والله أعلم. ليه؟ لأنه تعود على صدقة السر. بلا ريب أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مش ماشي، لكن ما تدري هذا لعل له أجرين عند الله: أجر العلانية لأنه يريد أن يقتدي الناس به، أجر الصدقة وأجر العلانية. فدع نوايا الناس ومقاصدهم إلى من لا تخفى عليه خافية، انتبه لهذا، لأن هذا من آفات التدين والصلاح، أن يحكم الإنسان على ما في الضمائر والقلوب غيابيا. فنسأل الله الثبات. عن الأعمش عن جامع بن شداد هو المحاربي، ثقة من رجال الستة، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن، جاءه نفر من أهل اليمن، وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن وزكاهم بصفة لم يزكي بها أحدا غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فجاء نفر، جاءه نفر من أهل اليمن، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله تعالى ولم يكن شيء. وهذا أصل قول أهل السنة: كان الله ولا مكان فخلق المكان وهو كما كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء تقدم مرة أو مرتين ذكر الذكر والمراد به اللوح المحفوظ. ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. لا تعارض بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنبه وأذكر بفائدتين عظيمتين من هذه الآية، وهي قول الباري جل جلاله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية الفائدة الأولى، هذه الآية أجملت، وهذه الروايات من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حسين رضي الله عنهما فصلت التفصيل التالي، أن الله عز وجل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب مقادير الخلائق وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. من ألفاظ الصحيحين، وهو لفظ أفهم من هذا اللفظ المسوق بين أيدينا، من ألفاظ الصحيحين وقد أخرج هذا الحديث في مواضع عديدة، ومما يتكامل به الفهم لحديث، لا سيما لحديث يطلب في صحيح البخاري، أن يجمع الإنسان أطراف ذلك الحديث في موضع واحد. وأما في مسلم فإنه قد أغنانا وكفانا، حيث إنه يجمع أطراف الحديث الواحد في موضع واحد. أما البخاري فإنه قد يقطع الحديث إلى أكثر من 20 موضعا، فلا يقتصرن أحدنا على موضع ويفرح به ويستشهد به على شيء، لأنه قد لا يقع تكامل فقه الحديث، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلا بعد جمع أطراف الحديث الواحد في موضع واحد من صحيح البخاري على وجه الخصوص. من ألفاظ الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي، قال أهل اليمن جئناك يا رسول الله نسألك عن أول هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر اللوح المحفوظ كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. لاحظ هذا الحديث، سنده فيه ضعف للكلام في عبد الملك بن حبيب، لكن عبد الملك بن حبيب هذا توبع من قبل معاوية بن عمرو، كما روى ذلك البيهقي في الأسماء والصفات في كتاب الأسماء والصفات. فالإسناد الذي بين أيدينا، أرجو التدقيق، الإسناد الذي بين أيدينا سنده ضعيف لكنه حسن لغيره، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. يا أخي ما تقول الحديث صحيح ونمشي، هذا مقتضى الصناعة الحديثية لمثل هذه الرواية عندما تضم إلى أشباهها ونظائرها، فقد هيأ الله عز وجل وسخر أهل الحديث ليضبطوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديثه بدقة. فأرجو أن نكون دقيقين، لا سيما فيما يتعلق بأحاديث العقيدة. بادئ ذي بدء، الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها في العقيدة، لو لم يرد هذا النص من وجوه عديدة بألفاظ متعددة، ولذلك أقول يدقق، السند ضعيف، فيه ضعف، السند فيه ضعف، لكن الحديث حسن لغيره لمتابعة معاوية بن عمرو كما روى ذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، أصل الحديث مخرج في الصحيحين. هنا بمناسبة ذكر العرش، ترد رواية تتكرر هذه الرواية، شوف فين تتكرر، تارة في كتب الفقه، لأن الفقهاء يستدلون بنص هذا الأثر المروي عن عبد الله بن رواحة في أن العرش فوق الماء، الآن هذا مثبت عندنا بين أيدينا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كروايتي كما ورد في روايتي عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين، هذا ثابت. تتناقل كتب الفقه وكتب العقيدة وكتب الفضائل هذه الرواية عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ويستدل بها في كتب العقيدة على وجه الخصوص. انتبه لهذا، ايش هذا الذي يروى عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ يقول انه كان مع امرأته على فراشها رضي الله عنه، فقام بعدما قضى حاجته الى جارية له، فاتى تلك الجارية فأحست به امرأته فسعت خلفه وقالت كنت عند الجارية؟ قال ما كنت عند الجارية. قالت الجنب لا يقرأ القرآن، اقرأ علي شيئا من القرآن لكي أصدقك. فقال تبغي شيء من القرآن؟ أعطيك شيء من القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. قالت صدقت، ولعلها كانت أمية لا تحفظ القرآن، لعلها كانت أمية لا تحفظ القرآن. والشاهد الذي يستشهد به كثير حتى في كتب العقيدة يقولون يعني الآيات القرآنية في أن عرش الرحمن على ماء، والأحاديث النبوية والآثار السلفية كقول عبد الله بن رواحة وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، فيستدلون بهذا. فهل ثبتت الرواية أم لم تثبت الرواية؟ مما يزيد الأمر غبشا وتخليطا ما ينقل عن إمام المغرب بن عبد البر قال روينا حديث عبد الله بن رواحة من طرق صحيحة، روينا أو روينا يعني روينا بأسانيدنا، أو روينا أي روى شيوخنا لنا حديث عبد الله بن رواحة من طرق صحيحة، ولذلك سرى هذا الأثر سريان النار في الهشيم. الحديث هذا الحديث لا يصح من جميع وجوهه، طرقه ضعيفة جدا، روى طرقه من المخرجين له بأسانيدهم البيهقي في كتاب الخلافيات، والدارمي في الرد على الزنادقة وأهل الأهواء، والمقدسي في رسالة العلو والاستواء، وعدد من الأئمة، وكل الطرق إما ضعيفة جدا، وإما فيها مجهولون، وإما فيها انقطاع، وإما فيها إرسال. لكن ليس معنى هذا أن هذا الأثر لا يصح عن عبد الله بن رواحة، قد يصح هذا الأثر، قد يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لكن بغير ذكر سبب الورود. لماذا؟ لأن العلماء الذين ضعفوا هذا الحدث في ذكر العرش على الماء ضعفوه بسبب الورود، بسبب ضعف الأسانيد وأولا، ثانيا ضعفوه بسبب النكارة، قالوا ما يليق بعبد الله بن رواحة، ما يليق بعبد الله بن رواحة أن ينسب مثل هذا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وفي خاتمته بأسانيد ضعيفة جدا أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذا فتبسم أو ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر عبد الله بن رواحة، وهذا أنكر وأنكر، وهذا أنكر وأنكر. لكن ليس معنى هذا أنه لا يصح عن عبد الله بن رواحة شعر، فإن عبد الله بن رواحة قد زكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين بأن عبد الله بن رواحة لا يقول زورا من القول، بأن عبد الله بن رواحة لا يقول زورا من القول، وقد ثبتت أبيات فيها حكمة، وإن من الشعر لحكمة عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لكن هذا السبب المنتشر في كتب العقيدة في كتب الفقه يستدل به من يقول إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وكما ذكر بعض علماء المغرب في كتب في الملح في الآداب والملح أيضا ذكروا مثل هذا، لكن الحديث لا يفرح به كثيرا ولا يعزى. ما سلم من كتبي التي دارت في فلك شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ما سلم من هذا إلا كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، فقد أحسن التصرف عندما ساق هذه القصة من غير سببي، من غير سبب ورود، قال ومما ثبت عن عبد الله بن رواحة قوله شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين أي معلمين أو معممين. ولم يربط القصة بسبب الورود، فينبغي أن يتنبه لمثل هذا، لأنه كثيرا ما يستشهد بأحاديث قد يعني مدري هل يستجيز فأقول قد يغتر، لكن كلمة شديدة، قد يستشهد الإنسان بما هو مشهور، مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى رويناه من طرق صحيحة. ولذلك حرر المقالة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقالة قديمة عنه كتبت عنه في مجلة من المجلات من عشرات السنين، قال هذا حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل ابن عبد البر إمام المغرب يقول رويناه من طرق صحيحة، قال رحمه الله تعالى معليش كلمة يعني فيها شوية شدة، قال ابن عبد البر يعني يتساهل كثيرا، نستأذن من إخواننا من أهل أقول من أهل المغرب، لكن على كل حال الحق أكبر من كل كبير، وهذا الذي تعودنا عليه وتربينا. لا تسفيه ولا شتيمة ولا تثريب على العلماء، فهم علماؤنا قطعة منا وجزء منا، ها؟ وفي الوقت نفسه كما قال عبد الجبار بن أحمد الشافعي لما بلغ إلى مسألة نسخ القرآن بالسنة، ورأي الشافعي في هذا وهو منظر من منظري وفقهاء الشافعي الكبار، قال سبحان الله الشافعي رجل كبير، الشافعي رجل كبير، ولكن الحق أكبر من الشافعي. فأرجو أن نتنبه هذا إذا أردنا أن نصل إلى فقه القرآن على مراد الله، وفقه السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير وكس ولا شطط، ومن غير غلو وتنطع ولا جفاء وتميع. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بالنسبة للراوي صفوان بن محرز محرز بالضم، محرز بالضم فالكسر بضم الميم وكسر الراء، نعم. ودائما محرز ما في غير هذا النطق، ما في محرز ولا محرز. والمشهور في هذا رواية ابن محرز محرز عن يحيى بن معين، عن يحيى بن معين، نعم. بالنسبة للأثر السابق قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح، نعم. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة. إخوة استشكلوا أن هذه الطريق جاءت من غير طريق العبادلة في روايتهم عن ابن لهيعة، نعم. فكيف يكون الإسناد؟ طيب، السؤال الأخ داصر يقول الرواية 43 بعد 300 فيها حدثنا ابن لهيعة عن أبي هانئ، وابن لهيعة رمي باثنتين بالتدليس، وهي الآفة التي رمي بها قبل أن يقع له الاختلاط، والاختلاط وقع له بأحد سببين أو بكليهما. السبب الأول أنه سقط من حماره فوقع له الاختلاط، السبب الثاني أنه احترقت كتبه فوقع له الاختلاط، ولا تعارض بين السببين. فلعله وقع من حماره وباحتراق كتبه استحكم عليه الاختلاط، لكن يقولون رواية العبادلة عنه أمثل ما قالوا صحيحة. رواية العبادلة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي، روايات هؤلاء الأئمة الأربعة عنه أمثل من غيرها، لكن لا بد من مراعاة جمع هذه الجروح والآفات جنبا إلى جنب حتى يحكم على مثل هذه الرواية بالثبوت. والرواية التي بين أيدينا توبع فيها عبد الله بن لهيعة من وجهين أو من ثلاثة أوجه، من وجهين أو ثلاثة أوجه. وأهل الحديث يقولون مدافعة آفة التدليس والاختلاط تكون كالتالي: إما بتصريحه بالسماع أو التحديث، وإما أن يكون من طريق أئمة يغربلون كشعبة ويحيى بن سعيد القطان ويدققون في عنعنات المدلسين، وإما أن يكون بالمتابعة، وإما أن يكون بالمتابعة. المتابعة إما عن شيخ واحد يتابع عبد الله بن لهيعة، أو عن شيخ شيخه ومن فوقه كما هو واقع في هذه الرواية. فالرواية لا تضرنا هنا عن عنعنة عبد الله بن لهيعة لهذه القرائن والمسوغات، نعم. شيخنا كذلك توبع في الحديثين السابقين، الحديث عبد الله بن وهب، نعم، كلهم من طريق عبد الله بن وهب عن أبي هانئ. إيه نعم، لكن ما هو من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة؟ لو كان من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، نعم، هكذا العبادلة قلنا من؟ عبد الله بن وهب أحدهم عبد الله بن وهب. الرواية التي بين يديك ليست من طريق عبد الله بن، ليست من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة. إذن بقيت المتابعات القاصرة التي تعضد الحديث إن شاء الله. ما زلت معكم وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية. نعم، الفائدة الثانية يا أخواننا في قول الله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسيت الفائدة الثانية. بينما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هنا هذا الشطر المجمل يشرحه أو يشرح بالأحاديث النبوية المفسرة في أنه قدر المقادير وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم خلق السماوات والأراضين، أليس ذلك كذلك؟ في منتهى وفي خاتمة هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلاحظ هذا التناسق البديع المذكور في شطري هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى. شطرها الأول يشرح مفصلا لأنها مجملة، آخر الآية ليبلوكم أيكم، ما قال الله تبارك وتعالى أيكم أكثر تصديقا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الروايات في الأبواب التي مرت من أبواب القضاء والقدر وكتب المقادير، وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو نار أو النار شقيا أو سعيدا، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له لما العمل يا رسول الله؟ أجب معي، أجب معي، حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، فعورض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل يا رسول الله لما العمل، نتكل لما العمل، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاء فييسرون للشقاوة وبعمل أهلها يعملون. أكمل ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إيش الفهم السلفي من قبل في هذه الرواية نفسها؟ ما الفهم السلفي المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ماذا قال؟ إذن نجتهد يا رسول الله. شوف هذا الامتثال، هذا الإذعان، هذا سرعة الاستجابة. إذن نمتثل يا رسول الله، نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء، ونؤمن بأنه ما منا من أحد إلا كتب سعيدا أو شقيا، وكتب مقعده من الجنة أو النار. هل يوجب هذا الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر؟ هل يوجب تواكلا؟ هل يوجب تكاسلا؟ هل يوجب عجزا؟ لا ورب الكعبة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، متناسق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما آمنت ولا صدقت ولا تصورت. أقول لك ألست تؤمن أن الرزق مكتوب؟ ما تؤمن بأن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك بعد 120 يوما؟ ألست تؤمن بأن الرزق مكتوب ومقدر؟ بلى. طيب ليش تخرج في الصباح الباكر؟ ليش تجتهد في دراستك؟ ليش تجتهد في وظيفتك وأنت تؤمن وتصدق؟ ها هنا كما آمنت بالرزق وتقديره وأنه لا بد من العمل للكسب، هنا لا بد مع إيمانك وتصديقك بأن الله كتب مقادير كل شيء، لا بد أن تعمل، لقول الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وثانيا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له.